قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين من سورة الأحزاب. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله تعالى ما كان على النبي من حرج، أي من إثم، وقيل من تحرج، فيما فرض الله له. فهذا يفيدنا أننا نمتثل أمر الله ولا نتحرج، كما قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، أي ضيق منه. فإذا نمتثل أمر ربنا ولا نبالي، نمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نخشى في الله لومة لائم. فكثير من المنتسبين للإسلام بل ومن المسلمين بلا تردد، كثير منهم انهزموا في مسائل من مسائل الشريعة أمام الغرب الكافر أو الشرق الملحد، فكان بعضهم يستنكف ويستحيي أن يتحدث بالمعجزات التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف نواجه الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كيف نواجههم بأن الجذع حن و سمع له صوت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نواجههم بأن حجرا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يتحرجون من ذلك، فمنهم من يضطر إلى أن يضاعف الأحاديث التي وردت بذلك. فإذا عوتب عتابا شديدا بأن الأسانيد تصح، يتجه إلى تأويلها لصرفها عن ظاهرها. فإذا خوطب بالكتاب العزيز وأن الحمد لله الحمد لله أهديكم نصحك. إذا خطب بأن الكتاب العزيز فيه شيء كثير من ذلك، فيه أن الريح سخرت لسليمان، وأن الله ألان الحديد لداود، وأسال عين القطر لسليمان، وأن عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وأن البحر انفلق لموسى، وأن المائدة نزلت على عيسى عليه السلام والحواريين، إلى غير ذلك. يحاول أن ينكر ذلك كله أو يؤوله انهزاما أمام الغرب الكافر أو أمام الشرق الملحد. والمسلم الذي عرف ربه تبارك وتعالى جوابه يسير، إن الله على كل شيء قدير، فربنا قادر على أن يجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وقادر سبحانه وتعالى على أن يسخر الريح لسليمان، قادر على كل شيء، كما قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالحاصل أنه لا ينبغي أن نتحرج أبدا من الإعلان عن شريعتنا، والإعلان عن هويتنا، الإعلان عن ديننا، لن ننهزم أبدا. إذا قال الغرب الكافر إن الحدود وحشية كما يقولون، يقولون الله أرحم بنا منكم أيها الظلمة، فأنتم المتوحشون الذين تبيدون أمما بكاملها، ألستم أنتم الذين أطلقتم القنبلة النووية على اليابان فأبدتم في ثانية بلادا بأكملها وقتلتم ما يربو على 200,000 شخص في ثانية؟ من الذي لا يرحم، الله سبحانه وتعالى أم أنتم؟ بل الكافرون هم الظالمون. فحينئذ علينا أن نمتثل أمر الله، وأن نعلن عن ديننا وعن هويتنا، وأننا لله سبحانه سامعون مطيعون. الذي أمرنا به نأتمر، والذي نهانا عنه ننتهي، سواء وافق ذلك أهواءنا أم لم يوافقها، سواء وافق أهواء غيرنا أم لم يوافقها. إذا كان الله سبحانه قد أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من كانت زوجة لمولاه، فلا ضير أبدا ولا حرج ما دام ربنا قد أباح لنا، أباح له ذلك، وأباحه للمؤمنين بقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، فوإن تحدث الناس فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وقد عتب النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، عتب عتابا في قول الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فعتب النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل لا يتحرجون فيما فرضه الله لهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي وكان أمر الله قضاء نافذا واقعا لا محالة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وتحتمل هذه أيضا وكان أمر الله قدرا مقدورا جملة من المعاني. هذا قد ورد أن عمر رضي الله عنه خرج على أصحابه يوما فقال إني رأيت رؤيا، وكان فزعا رضي الله عنه، رأيت كأن ديكا أحمر نقرني 3 نقرات، رأيت كأن ديكا أحمر نقرني 3 نقرات. فجلس عمر يرقب ما الذي سيحدث وما الذي سيكون، متى يأتي تأويل هذه الرؤيا. فلما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي بعد زمن 3 طعنات وهو يصلي الفجر، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي قضاء نافذا لا بد من وقوعه مهما احترز الشخص ومهما احتاط الشخص. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله لا يستحيون من تبليغ ما أمرهم الله بتبليغه، وكما سمعتم من قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومن قوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يصدنهم عن تبليغ آيات الله صاد. هم يبلغون ما أمروا بتبليغه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. قيل: لم يعش للنبي صلى الله عليه وسلم ولد حتى بلغ، بل كلهم ماتوا في صغرهم رضي الله تعالى عنهم وعليهم السلام، كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماتوا في صغرهم، وما كان لرسول الله في حياته ولد قد بلغ ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. إذا قيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله خاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، مفسر بقوله: وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا يستل القول بتكفير البهائية الذين يقولون إنه ثم رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادعي بعضهم أنه غلام مرزا أحمد إلى غير ذلك من الترهات، ويجيبون على قوله: وخاتم النبيين، أي زينة النبيين كالخاتم في الإصبع. عياذا بالله من الزيغ، عياذا بالله من الضلال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي كذابون 30، وهؤلاء الذين زعموا أنه ثم نبي بعد رسول الله لم يقف أمرهم على مجرد أنه ثم نبي بعد الرسول، إنما من ثم سوغوا لهذا النبي أن يأتي بتشريعات جديدة، وينسخ من القرآن ما ينسخ، ويعطل من الأحكام ما يعطل، فضلوا ضلالا بعيدا وانحرفوا انحرافا عظيما، فنشأت فرق ضالة في تاريخ الإسلام، منشأ ضلال كثير منها دعوى أنه ثم رسول بعد رسول الله. ولا أقول فرق من فرق المسلمين، بل هؤلاء فرق من أهل الكفر ومن أهل الزندقة، زعموا أنهم آمنوا بالقرآن وزعموا أنه ثم رسول بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يتأسف عليه أن لهذا الفكر الضال المنحرف أتباع وأرباب الآن ينشرونه ويروجونه ويسعون في نشره في عدد من بلاد المسلمين، ومنهم مذيعون معروفون، ولعل المقام يأتي لتسميتهم إن شاء الله تعالى. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمر بالإكثار من ذكر الله. قد تقدم قوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا من الأمور التي أمرنا بالإكثار منها. الطعام والشراب أمرنا بالاقتصاد فيه، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لكن ذكر الله على وجه الخصوص أمرنا الله بالازدياد منه وبالإكثار منه، إذ لا يكلفك كبير عانة. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكما سلف فإن النصوص توالت بذلك. قال تعالى لزكريا عليه السلام لما سلطت عليه آفة منعته من الكلام كعلامة على أن زوجته قد حملت، ولكن لم يمنع من الذكر، قال زكريا عليه السلام رب اجعل لي آية، أي علامة على أن زوجتي قد حملت. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، تخرج على الناس كي تتكلم تمنع من الكلام من غير مرض من غير آفة، ولكن لسانك ينطلق بالذكر. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولا يخفى عليكم أن الكليم موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يعينه ويمده بأخيه هارون عليه السلام ذكر من أسباب ذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلما كان التعليل سائغا قال قال الله سبحانه قد أوتيت سؤلك يا موسى، فتتوالى الآيات بالحث على ذكر الله سبحانه وتعالى. بل وإن قال قائل إن العبادات شرعت ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله ما ابتعد عن الصواب. الصلاة التي نصليها لماذا نصليها؟ قال تعالى وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها. الجمعة والخطب إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. كذلك الحج ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات. كذلك الأضاحي، قال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بل حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه وراياته شرع لذكر الله. كيف ذلك؟ قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فالجهاد شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا. فذكر الله من أنفع العبادات ومن أجل العبادات. ومن الجدير أن نذكر بشيء من فوائده، إذ المقام مقامه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. من أجل فوائده ومن أعظم فوائده أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه. فاذكروني أذكركم، وفي الحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الآية اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. قيل ولذكر الله لك إذا أنت ذكرت أكبر من ذكرك له. فإذا ذكرت ربك في الصلاة ذكرك الله ذكرا أعظم وأكبر من ذكرك له في صلاتك. ذكر الله به تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله به ترطب الألسن، لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ذكر الله به تقوى الأبدان، ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم. تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. ذكر الله يزدكم قوة إلى قوتكم. بذكر الله ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتنور القلوب وتنور الأبصار وتنخلص الشياطين وتختفي وتتنزل الملائكة على الذاكرين. ذكر الله يورث الطمأنينة والسكينة والهدوء ويورث عالي الجنان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وكما قال العامة: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وجرب بنفسك وانظر إلى حال قلبك إذا جلست تخوض في الأعراض يمينا وشمالا، انظر إلى حال قلبك بعد الساعة، وانظر إلى حال قلبك إذا أكثرت من ذكر الله مهللا مكبرا حامدا شاكرا مستغفرا متضرعا سائلا راجيا. قال تعالى: وسبحوه بكرة، أي في الصباح في البكور، وأصيلا قبيل غروب الشمس. وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته، صلاته عليكم، ثناؤه عليكم في الملأ الأعلى، ورحمته بكم وإثابته لكم. هذا من صلاة ربنا علينا، يثني علينا في الملأ الأعلى. انظروا إلى عبادي، انظروا إلى هؤلاء الذاكرين، يثني عليكم في الملأ الأعلى إذا ذكرتموه، وكذلك يثيبكم ويرحمكم، وملائكته يصلون عليكم أيضا، يدعون لكم ويستغفرون لكم. ألم تروا أن الله قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المبين. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ظلمات الكفر والغواية إلى نور الإيمان والهداية. وكان بالمؤمنين رحيما. تحياتهم يوم يلقونه سلام. سلام من من؟ قيل: سلام من الله، إذ الله قال: سلام قولا من رب رحيم. وسلام من الملائكة المقربين كذلك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وسلام من بعضهم على بعض، وسلام من الولدان المخلدين عليهم. هذه التحية تتفشى وتنتشر، وهي التي ينبغي أن نفشيها فيما بيننا، إذ النبي أمرنا بذلك: فأفشوا السلام بينكم، بدلا من تحيات أهل الكفر والتسليمات على الكفر بعضهم على بعض. لنا تحية هي شعار لنا كمسلمين، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما التعاجم والتخاذل عن سنن المرسلين فهذا ليس من شأننا. السلام تحية المرسلين، وعليهم نقول كما أمرنا ربنا، وسلام على المرسلين. نقول كما أمرنا ربنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما صباح الخير وسعيدة ومساء الخير إلى غير ذلك من التحيات، فليست هذه لنا بتحيات، إنما تحيتنا وبلا مواراة وبلا مدارات، بل وبكل فخر نمتثل أمر ربنا وأمر نبينا بامتثالنا التحية التي أمرنا بها. وقد قال ربنا سبحانه لآدم عليه السلام يوم خلق: يا آدم انظر إلى هؤلاء، أو اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فسلم عليهم وانتظر ما يردون عليك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فذهب وقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله. فهذه تحيتنا والحمد لله، فضلا عن أن السلام اسم من أسماء الله. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الآية التي سبقت: وسبحوه بكرة وأصيلا، ما المراد بالتسبيح؟ قال بعض أهل العلم: كانت الصلوات في أول فرضها صلاتان، صلاة في الصباح وهي صلاة الصبح، وصلاة في العشي وهي صلاة العصر، وبعد فرضت الصلاة خمس يوم الأحزاب، عفوا يوم الإسراء، يوم المعراج، يوم أو ليلة المعراج، عفوا ليلة المعراج فرضت الصلاة خمس، وقبلها كانت صلاتان: صلاة الصبح وصلاة العصر. قال تعالى: وسبحوه بكرة وأصيلا. ومن العلماء من استل منها أذكار الصباح والمساء أيضا، فمن العلماء من كان يتحرى أن يوجد أيضا للسنة أدلة من الكتاب العزيز، وإن كانت السنة قائمة بذاتها والحمد لله، إلا من باب ولكن ليطمئن قلبي. كان ابن عباس يقول: ما زلت أبحث لصلاة الضحى عن مستند في كتاب الله حتى بلغت قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فكان ابن عباس يطلق على صلاة الضحى صلاة الإشراق. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من؟ شاهدا على أمتك، شاهدا عليهم، كما قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالرسول شهيد على أمته، وأمته شهيدة على سائر الأمم. يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: يا نوح هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب قد بلغت. فيقول الله لقومه هل جاءكم من نذير؟ فيقولون ويكذبون نوحا ما جاءنا من نذير وما بلغنا أحد. يقول تعالى لنوح عليه السلام من يشهد لك يا نوح؟ فيقول يشهد لي محمد وأمته. فنحن نشهد أن نوحا بلغ بناء على القرآن الذي أنزل على نبينا. وفي ذلك قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا لمن أطاع بالجنة ونعيمها ومبشرا لمن أطاع برضوان من الله عليه. وهذا الباب أيها الإخوة باب قصرنا فيه، فينبغي أن نبشر المحسنين، ينبغي أن نبشر المحسنين، لأن من مقاصد رسالة النبي أنه مبشر، أنه بشير، بشيرا ونذيرا. حتى قبل الإنذار هو مبشر، رسلا مبشرين ومنذرين. فإذا رأيت شابا طائعا ينبغي أن أقول له أبشر إن شاء الله لن تضيع ما دمت بارا بأمك وأبيك ومطيعا لربك بإذن الله ستوفق يا بني. هذه الكلمات تشجع هذا الشاب، تشجع هذا الشاب. إذا رأيت محسنا متصدقا أبشر، فإن الله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهكذا نبشر. أمرنا الله أن نكون أيضا ونحن تبع لرسل الله الكرام أن نبشر. أمرنا رسوله بقوله بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. فهذه سنن غفل عنها الكثيرون، مع أن الأوامر متكررة بها في مواطن كثيرة جدا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وتدفع الشباب والفتيات إلى مزيد من التقدم في دينهن. إذا قلت للفتاة هنيئا لك يا بنيتي بالنقاب، هنيئا لك باستقامتك على طاعة الله وطاعة رسوله، كلمات طيبة تشحذ بإذن الله الهمم لمواصلة أعمال البر ولمواصلة الصلاح. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، أي محذرا من غضب الله ومنذرا العصاة من عذاب الله. وبنحو هذا الوصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال عبد الله بن عمرو وكان ملما بكثير مما في التوراة، إني أجد صفة نبيكم في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا بغليظ ولا بسخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله بك قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما. هذه بعض أوصاف النبي التي في التوراة والتي كتمها اليهود ولا يزالون يكتمونها. قال تعالى يا أيها النبي، قال بعض العلماء في قوله سبحانه يا أيها النبي منقبة لرسولنا على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجه ذلك أن الله ما نادى النبي أبدا في القرآن بيا محمد، ولكن يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، لكن غيره نودي باسمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم ينادى باسمه في القرآن أبدا، ولذا من توقيره، ونحن ننقل عنه لا نذكره باسمه المجرد محمد، إنما نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسوله نبي الله صلى الله عليه وسلم، نوقره صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. هنا وقفة لا بد منها، وقفة عند قول الله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه. فالداعي إلى الله لن يتمكن من الدعوة إلى الله إلا بإذن الله، ولن يتوقف عنها إلا بإذن الله. فدعوة الداعين إلى الله إنما هي بتيسير الله لهم، تيسير الله لهم، وإلا فالله قادر على منعهم، قادر على إصابتهم بمرض، قادر على إذهاب عقولهم، قادر الرب على كل شيء. إذن أيضا لن يستطيع أحد أن يمنعك من الدعوة إلى الله إلا إذا أذن الله لك بأن تتوقف عنها. ولذا فلا نرهب ولا نخاف من أي قانون يسن، لأن الأمور كلها حتى سن القانون لن يكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فدعوة الرسول إلى الله وشرح صدره لذلك من الله سبحانه قد تكون معافى وعلى علم وعلى كفاءة في الدعوة، والأماكن ميسرة لك تدعو إلى الله، ولكن عندك صدود. ما سببه؟ الله أعلم. ما سببه؟ الله أعلم. أنت نفسك المصدود، أنت نفسك الذي صددت. فلن يدعو داع إلى الله إلا إذا أذن الله له بذلك، أعني إذنا كونيا قدريا، إذنا كونيا قدريا. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شهيدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان الله، إذا كان ربنا جل وعلا وصف الشمس بأنها سراج ووصف القمر بأنه منير، فالرسول جمع بين الوصفين، قال تعالى: وجعل الشمس سراجا، وقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فالشمس سراج والقمر منير، الرسول جمع بين كونه سراج وبين كونه منير عليه الصلاة والسلام. فنعم الرسول، ونعم ما وصف به، وصف وصفا أفضل من وصف الشمس وأفضل من وصف القمر، بل جمع بين وصفي الشمس والقمر، فالشمس سراج والقمر منير، ورسولنا سراجا منيرا. قال تعالى ذكره: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أكرر أن الله قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، وهي الشمس، وقمرا منيرا، والرسول سراج منير عليه الصلاة والسلام. قال تعالى ذكره: وبشر المؤمنين، أيضا بشر المؤمنين، تكرير الأمر بالتبشير، بشر المؤمنين، فيلزمنا أن نبشر وأن نجتهد في التبشير، والتبشير برضوان من الله، بجنة من الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لا تطع هؤلاء وأولئك فيما يدعونك إليه من مخالفة أمر الله ومن النزول إلى آرائهم. ولا تطع الكافرين والمنافقين، وتكرر النهي عن ذلك. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فكذا تتولى النصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تطع كل حلاف مهين، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ولأتباع رسولنا. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، قيل في قوله تعالى ودع أذاهم إنها منسوخة بآيات السيف، وآيات السيف أربع كما تقدم: سيف على المشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وسيف على أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف على أهل النفاق، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وسيف على الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال تعالى ودع أذاهم. ومن العلماء من قال بعدم النسخ، إنما الموادعة لها مواطن والمؤاخذة لها مواطن، وهذا الأولى، فإننا لا نصير إلى الحكم بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، أما إذا كان الجمع ممكنا فحينئذ نصير إلى الجمع بدلا من الصيرورة إلى دعوى النسخ، والله أعلم. وتوكل على الله، أي واعتمد على الله وأحسن الاعتماد على الله، وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا. بهذا القدر أجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.